تحترم الشعوب الأعلى متقدمية الزعيم لاديم كيم إيل سونغ بلا حد. بمناسبة الذكرى 22 لوفاة الزعيم لاديم، شكلت لجان الذكريات التي تضم شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية في كثير من البلدان مثل روسيا وإيران وأوغندا وفنزويلا، وجرت الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة الذكريات والندوة عن المعاصر مئات المرات على نطاق العالم. وبمناسبة يوم الثامن من تموز، أصرت شخصيات الأحزاب والمحافل السياسية والاجتماعية والمنظمات مثل الأمين العام للحزب الشيوعي اليوغوسلافي الجديد في صربيا ومنظمة صداقة وتأييد مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في إيطاليا بيانات وأحاديث. وأشادت الوسائل الإعلامية للبلدان العديدة وبينها بريطانيا والكونغو الديمقراطية في مقالاتها بالمآثر الخالدة للزعيم لاديم. وأرسل كل من الملك والملكة الكبيرة في كمبوديا صلاة زهور كبيرة إلى سفارتنا، وزار شخصيات الحكومات والأحزاب والمنظمات الأجنبية متماديات بلادنا لدى البلدان المعنية، ووضعوا صلاة الزهور وباقاتها أمام صورتي زعيمان العديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في الابتسامة والصورة في كونهما معا بطول قامتهما وأعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورتهما، وعبروا عن أسمى الاحترام لهما.